بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله. أما بعد، فهذا التسجيل 23 لكتاب الحقائق في التوحيد لفضيلة الشيخ علي بن خضير الخضير. وصلنا إلى التسجيل 12. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الشريط 12. نبدأ مباشرة. كتاب الأصول، قصدنا في ذلك المسائل الخفية. المسائل الخفية قد تكون أحكام شرائع، ويأتي ذلك في الباب أو الكتاب الذي بعده، وقد تكون الشرائع مسائل ظاهرة كالزكاة والصلاة والأصول، قد تكون مسائل ظاهرة وقد تكون مسائل خفية. وفي هذا الباب بالذات قصدنا به أمثلة باب، ثم تركنا التسمية، فهو ليس تمهيد ولكن باب في أمثلة في المسائل الخفية التي هي من باب الأصول. وسبق أن عرفنا المسائل الخفية، وهذا أيضا زيادة أمثلة لكنها تفصيلية. في السابق كنا نقول بأن المسائل الخفية هي مسائل البدع ومسائل الإرجاء على وجه التعليم، وهنا الآن تفصيل أكثر في المسائل الخفية، وقد أخذتم ما هي الطريقة مع المسائل الخفية في الأسماء والأحكام. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وعن ابن عباس مرفوعا: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. صححه ابن حبان والحاكم. وعن عمرو بن العاص مرفوعا: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه. هذه الآية والحديثان في أن الخطأ في مسائل الأصول الخفية يعتبر عذرا، إذا اجتهد فأخطأ قد استجاب الله ذلك. قال تعالى: قد فعلت. فإذا أخطأ أهل الاجتهاد ولو كان حتى في مسألة أصل فهذا يسمى خطأ، ويقال ابتدع فيها وضل فيها، ولكن لا يجرى عليه الأحكام من القتل والقتال والسجن والتعذيب لا. وأما ما يتعلق بحماية الناس من أفكاره فهذه مسألة أخرى ليس من باب العقوبة، ولكنها من باب حماية الناس من الضلال، ولكنها من باب حماية الناس من الضلال أن لا يتعداه. ولذلك ماذا قال ابن تيمية في هذه المسائل؟ وقال ابن تيمية عن الخطأ المغفور في الاجتهاد في نوعي المسائل الخبرية والعلمية، ضع تحت الخطأ المغفور خط: هذا باعتبار أحكام الآخرة فهو عند الله مغفور وصاحبه يغفر له، فإذا كان معه حسن قصد وإخلاص وصدق يؤجر من هذا الباب. هذه مسألة فيما بينه وبين الله. في نوعي المسائل الخبرية والعلمية، كمن اعتقد ثبوت شيء لدلالة آية أو حديث ثم ضرب أمثلة على ذلك. القاعدة: من اعتقد ثبوت شيء لدلالة آية أو حديث فهو مجتهد، أي أنه بنى اعتقاده على آية أو حديث، وليس زنديقا وليس منافقا، فهذا يغفر له باعتبار الغفران فنعم، وباعتبار الأجر فنعم، لكن لا يمنع أن يقال قد ضل في هذه المسألة وانحرف في هذه المسألة، فهذه مسألة أخرى، مسألة الأسماء، ولا يعاقب ولا يمنع من ذلك حماية الناس من بدعته. هذه كلها كما ترى مسائل متفرقة، ما تبنى بعضها على بعض الجهات منفكة، كل جهة منفكة عن الأخرى ولها حكم مختلف. منها الصحابة الذين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فلم يكونوا يعلمون، إما لأنهم لم تبلغهم الأحاديث أو ظنوا أنه كذب وغلط. هذا مثال أول مسألة خفية، وهي أن الصحابة قالوا: هل يرى ربنا يوم القيامة؟ هذه تعتبر من الأصول، من أصول أهل السنة والجماعة، إثبات رؤية الله يوم القيامة للمؤمنين، يرون الله في الجنة وفي عرصات يوم القيامة. هذه أصول أهل السنة والجماعة، وهناك من أخطأ في هذا الأصل، إما تنزيها لله لقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، أو غيره، فهذا أخطأ في ذلك، لكنه لا يكفر عليه ولا يحكم له بحكم الكفر، بدليل أن الصحابة هنا سألوا وكانوا جاهلين لهذه المسألة، إما أنه لم تبلغهم الأحاديث أو ظنوا أن الأحاديث التي قيلت غير صحيحة أو خاطئة. ومثل لو قال: أن من أنكر الرؤية كافر، لأنه من كفر من أنكر الرؤية يلزم منه تكفير هؤلاء الصحابة وحاشا، ثم يلزم منه تكفير بعض التابعين الذين أخطأوا في هذه المسائل كمجاهد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فلما سألوا هذا السؤال دل على أنه يمكن فيه الجهل، والجهل عذر فيه لأنهم سألوا، فدل على أنه يحتاج إلى تعلم، وهذا هو ضابط الأصول الخفية التي يمكن فيها الجهل وتحتاج إلى تعلم وتخفى على العامة، وهذا أصل أخطأوا فيه ولم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ما جاء عن بعض السلف عن مجاهد وأبي صالح أن الله لا يرى لقوله تعالى إلى ربها ناظرة تنتظر الثواب، هكذا قالوا. كذلك مجاهد يروي عنه هذا الكلام ابن تيمية أن الله لا يرى في الآخرة، لا يمكن والعياذ بالله أن يقال عن مجاهد فيه كذا وكذا، وإنما اجتهد في هذه المسألة وأخطأ، وهو مغفور له ذلك إن شاء الله، وهو إمام معتبر مع أنه قال لا يرى في الآخرة. وأول الآية إلى ربها ناظرة أي تنتظر الثواب، هذه مسألة وإن كانت من الأصول لكنها خفية وتخفى على البعض، وهو وقع في هذا الخطأ وأخطأ في هذه المسألة ولم يوفق للصواب فيها وجانب الصواب فيها، هذه مسألة أخرى، لكن والعياذ بالله لا يكفر ولا يسب ولا يهجر. ومثله من اعتقد أن الله لا يعجب كما اعتقد شريح، لأن العجب يكون من جهل السبب، والله منزه عن الجهل. هذا طبعا عجب الله ليس كعجب الناس تبارك وتعالى. هذا المثال الثالث. ماذا قال شريح ابن عبد الله؟ شريح أيضا قال أن الله لا يعجب، نفى هذه الصفة وهي صفة العجب لله تبارك وتعالى، وهي أصل ومن الأفعال المتعلقة بالمشيئة. فلو كان منكر الأصول يكفر لكفر هؤلاء، وحاشا أن يكفر هؤلاء السلف. أو اعتقد أن بعض الآيات ليست من القرآن لأنها لم تثبت عنده، كما أنكر عمرو على هشام بن الحكم، هذا المثال الرابع. أو اعتقد أن بعض الآيات ليست من القرآن، كذلك لو اعتقد أن آية وظن أنها ليست من القرآن لضعف السند أو قراءة ثابتة قال هي ليست من القرآن لضعف السند، أو ظن أن السند ضعيف، أو ظن أنها منسوخة، فهذا لا يكفر وإن كانت المسألة تعتبر من الأصول. ومثل إنكار طائفة من السلف والخلف أن الله يريد المعاصي لاعتقادهم أن معناه أن الله يحب ذلك ويرضاه ويأمر به، حاشا لله. وهذا مثال أيضا، وهو الخامس، أن بعض السلف قالوا أن الله لا يريد المعاصي، لا يريدها لاعتقادهم أن الإرادة بمعنى المحبة، فوافقوا المعتزلة في هذا الباب وأخطأوا في ذلك، لكن لا يكفرون وإن كانت المسألة تعتبر أصلا من الأصول. إذن هذه أمثلة كلها في باب واحد، وهي من مسائل الأصول والخفية التي تحتاج إلى تعلم وتعليم، وإذا أخطأ فيها أحد فهذا خطأه مغفور ولا يكفر ولا يعطى أحكام، فلا يسجن ولا يقتل. أو اعتقد أن عليا أفضل من الصحابة لاعتقاده صحة حديث الطير، كذلك من اعتقد أن عليا أفضل الصحابة ليس زندقة ولا نفاقا، ولكن الأحاديث ظنها صحيحة وفهم من دلالتها ذلك، هذا لا شك أنه ضل في هذه المسألة، لكن لا يكفر ولا يعطى أحكام الكفر. أو اعتقد أن الميت لا يعذب ببكاء الحي لاعتقاده أن قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى يدل على ذلك، كما اعتقدت طائفة من السلف والخلف. أو اعتقد أن من جس للعدو أو غضب لبعض المنافقين أنه منافق، كما حصل لعمرو وأسيد بن حضير، انتهى كلامه بتصرف. الفتاوى الجزء 20 الصفحة 34 و33. كل هذا إلى هنا كلام ابن تيمية، كل هؤلاء وقعوا في مسائل من الأصول أو من الأحكام، وهي المسائل الأخيرة، وهؤلاء لم يكفروا. قال أبا بطين في نقله عن ابن تيمية في الدرر إن كلامه رحمه الله يدل على أنه يعتبر فهم الحجة في الأمور التي تخفى على كثير من الناس وليس فيها مناقضة للتوحيد والرسالة، كالجهل ببعض الصفات الجهل ببعض الصفات وإن كانت أصول يعذر بالجهل فيها ما دام أنه لم يعاند، أما لو عاند يكفر في المسائل الأصول الخفية، لكنه إذا لم يعاند هذا يعفى عنه ولا يكفر، وتكفيره من البدع ومن مسالك أهل البدع إذا كفر المتأول في هذه المسائل الخفية. ولذلك يا أخوان خرج بعض الخوارج يعني يقولون لو قابلت عبد الله بن عمر لفقأت عينه بالعصا، وكذلك قالوا لو قابلت ابن عباس لفعلت به كذا وكذا، والله المستعان. وقال ومنها الطائفة الحدادية التي خرجت اليوم، وقال الله المستعان هذه الطائفة يعني جهمية في باب الحاكمية، خوارج في باب الأسماء والصفات، نسأل الله العفو والعافية. وقال عبد الله وإبراهيم أبناء الشيخ عبد اللطيف وابن سحمان مسألة تكفير المعين مسألة معروفة، إذا قال قولا يكون به كفر فيقال من قال بهذا القول فهو كافر، لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء، فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورا كفرية من رد الكتاب والسنة المتواترة، فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا ولا يحكم على قائله بالكفر. نعم، ولا يحكم على قائله بالكفر، هذه في المسائل الخفية وهي سواء كانت مسائل أصول أو أحكام، ولا يحكم على قائلها بالكفر والاحتمال وجود مانع كالجهل وعدم العلم بنقض النص أو بدلالته، فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها، ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه، وهذا هو منهج أئمة الدعوة أنهم في المسائل الخفية لا يكفرون في المسائل الخفية سواء كانت أصولا أو أحكاما، لا يكفرون فيها ولا يعطون حكم الكفر ولا اسم الكفر أيضا، وهو منهج ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقال عبد اللطيف قال ابن تيمية إن من بلغته الحجة في أصول الدين وأصر وعاند يكفر بالإجماع. نعم، وأصر وعاند، إن أصر وعاند نعم، أما إذا كانت الشبهة لا زالت باقية، من بقيت عليه الشبهة لا يقال عنه أنه عاند، إنما المعاند الذي تزول عنه الشبهة ولكنه يستمر، أما إذا بقيت الشبهة يظن النسخ ويظن التقييد فإنه لا يكفر. وأصر وعاند يكفر بالإجماع، وأنما يتوقف في من لم تقم عليه الحجة ولم يبلغه الدليل. وقال عبد اللطيف ومعلوم أن من كفر المسلمين لمخالفة رأيه وهواه كالخوارج والرافضة، أو كفر من أخطأ في المسائل الاجتهادية أصولا وفروعا، فهذا ونحوه مبتدع ضال مخالف لما عليه أئمة الهدى ومشايخ الدين. نعم، في المسائل الاجتهادية أصولا وفروعا لا يكفر فيها، هذا كلام للشيخ عبد اللطيف. 63، باب من جهل بعض الصفات والأسماء لله تعالى. نعم، باب من جهل، ضع تحتها خط جهل، وليس أنه عاند ولا كذب، إنما جهل. يمكن أن تجهل بعض الصفات، لا جهل كل الصفات، إنما جهل بعض الصفات وبعض الأسماء فيجهل ذلك، ليس أنكر أو كذب أو جحد أو رد، هذه لا تدخل معنا، إنما يدخل من جهل ظن أنها ليست كذلك، فهذا يعذر بالجهل في باب الصفات ولا يكفر. وسبق أن أخذنا أمثلة كثيرة، وعن أبي هريرة مرفوعا في الرجل الذي قال لأهله إذا أنا مت فحرقوه، متفق عليه. نعم، هذا الحديث متفق عليه، إذا أنا مت فحرقوه، وأصلها فحرقوني، لكن يجوز أحيانا صرف الضمير مثل قال هو على ملة عبد المطلب، يعني قال عن يقصد عن نفسه أنا على ملة عبد المطلب، قال فحرقوه. وما قال فحرقوني، فصرفناه عن ظاهره إلى ضمير آخر. الحاصل أن هذا الرجل جهل بعض الصفات، جهل قدرة الله عز وجل في إعادة المتفتت، وظن أن الجسد إذا احترق وفتت لا يجمع، ظن ذلك فقط. هذا ما أنكر القدرة، ولو أنكر القدرة لقلنا أن هذا كافر، فهو لم ينكر القدرة، ولذلك فهو يثبت البعث ويخاف من البعث ويؤمن بالبعث. فمن آمن بالبعث فهو مؤمن بقدرة الله على إعادة البعث، ولذلك عذر هذا الرجل، عذر في الباب لأنه مجتهد خائف، حمله على ذلك الخوف من الله. قال ابن عبد البر رحمه الله في التعليق على هذا الحديث أنه جهل بعض الصفات، أنه جهل بعض الصفات يعني المحرق، أي حديث المحرق علق عليه ابن عبد البر أنه جهل بعض الصفات، وقال من جهل بعض الصفات وآمن بسائرها لم يكن بجهل البعض كافرا، لأن الكفر من عاند لا من جهل، وهذا قول المتقدمين من العلماء ومن سلك سبيلهم من المتأخرين. التمهيد المجلد 18 الصفحة 42. اكتب عليه حفظ، يقول ابن عبد البر وهذا قول منهج المتقدمين من العلماء أنه لا تكفير في من جهل بعض الصفات، وليس كل الصفات، إنما جهل بعض الصفات، وأما من كذب فهو يكفر، ومن جحد أو رد فهذا يكفر. كلامنا في الجهل، والجهل غير التكذيب، التكذيب جاءته الحجة فكذبها، جاءه الدليل فجحد، أما جهل ما جاءه شيء وما عنده شيء، وإنما ظن ابتداء. وقال إن بعض الصحابة وذكر أسماءهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم مستفهمين عن القدر، فلم يكونوا بسؤالهم عن ذلك كافرين. نعم، سألوا أشياء عن القدر، وأصبح القدر يمكن أن يجهل لأنه لا يعرف إلا بالتعليم، فمسألة القدر أكثر خفاء، فمن جهل بعضها وظن خلاف ذلك لا يكفر، لأن القدر مسألة خفية، والصحابة سألوا أشياء عن القدر، ولو كان السائل يكفر ابتداء لكفروا والعياذ بالله، لكن لما أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه يمكن أن يجهلوا، وممكن يحتاج إلى تعلم وتعليم مسائل القدر، لأن مسائل القدر أكثر خفاء من غيرها، ويعذر فيها بالجهل وبالتأويل، فلم يكونوا بسؤالهم عن ذلك كافرين، ولو كان لا يسعهم جهله لعلمهم ذلك مع الشهادتين. ضع تحتها خط، هذه قاعدة أيضا، وهي أن كل شيء لم يذكر للإنسان مع الشهادتين يدل على أن الجهل فيه ممكن. أولا، الإنسان يعلم الشهادتين وما بعدها يعلم فيما بعد، فما كان يعلم بعد الشهادتين فيما بعد أصبح يمكن جهله ويمكن فيه العذر، وأما ما كان يعلم بالشهادتين سواء كان تضمنا أو لازما، وجود الله لا بد منه، هذا أهم من أن يعلم الألوهية، هذا لا بد منه، يعني من اللازم أن يقول لا إله إلا الله، أن يعرف أن الله موجود وحي وعالم وقادر، هذا لا بد منه لأنه من لازمها. والأشياء التي تتضمن عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله الذي هو أصل الإسلام، وما هو مقتضاه من ذاته ومن أصله، هذا لا بد منه، وما عاد ذلك يمكن فيه الجهل، يمكن فيه العذر بالجهل والتأويل. هذا النص لابن عبد البر مهم أيضا، اكتبوا عليه حفظ، وهو قوله ولو كان لا يسعهم جهله لعلمهم ذلك مع الشهادتين، وهذه قاعدة، وهو أنه ما لم يعلم الإنسان أول ما يدخل في هذا الدين، ولو علم أول ما يدخل في هذا الدين فهذا يعتبر أصلا من الأصول الذي لا يقبل فيها الجهل ولا التأويل، وما عداه يعذر فيه إن كان الجهل صحيحا. ولو كان لا يسعهم جهله لعلمهم ذلك مع الشهادتين وأخذوه في حين إسلامهم. وقال ابن تيمية في قول طائفة من أهل الكلام إن الصفات الثابتة بالعقل هي التي يجب الإقرار بها ويكفر تاركها بخلاف ما ثبت بالسمع، فإنه تارة ينفونه وتارة يتأولونه أو يفوضونه وتارة يثبتونه، لكن يجعلون الإيمان والكفر متعلقا بالصفات العقلية. هذا الشاهد: لكن يجعلون الإيمان والكفر متعلقا بالصفات العقلية، وهذا غلط. أن يجعل الواجب والكفر بالعقل، وإنما يكون بالسمع والشرع. لا يقال أن صفات الله العقلية هي التي يجب الإيمان بها، ومن لم يؤمن بها يكفر. فجعلنا الوجوب هو العقل، وهذا خطأ، هذا هو وجهه. لأن الوجوب يكون بالسمع وبالشرع وليس بالعقل. العقل يدل على البطلان، ويدل على اللازم، ويدل على الأهمية، لكنه لا يتعلق به حكم شرعي من تكفير وإيمان، فهذا لا أصل له عن السلف الأمة وأئمتها. إذن الإيمان والكفر فهذا لا أصل له عن السلف. إذن الإيمان والكفر هما من الأحكام التي تثبت بالرسالة، فلا تجعل الإيمان والكفر متعلق بالعقل، وتجعل الصفات العقلية التي يثبتها العقل من أنكرها كفر. لا، وإنما الكفر يكون بالسمع، ونقول بأن الصفات التي جاءت النصوص بالتكفير فيها هي التي يكفر فيها، وبالأدلة الشرعية يميز بين المؤمن والكافر، لا بمجرد الدلالة العقلية. قال أبا بطين في نقله عن ابن تيمية رحمهما الله تعالى في الدرر: إن كلامه رحمه الله يدل على أنه يعتبر فهم الحجة في الأمور التي تخفى على كثير من الناس، وليس فيها مناقضة للتوحيد والرسالة كالجهل ببعض الصفات. الباب الذي يأتي الآن هو باب لا يكفر، ولا اللام الناهية، لا يكفر أهل البدع. ووصفنا أهل البدع، وليس كل أهل البدع، لكن أهل البدع الملتزمين بالتوحيد والوحدانية، التاركين للشرك والتعطيل. فأهل البدع إذا كانوا ملتزمين بأصل الإسلام ثم أخطأوا في المسائل الخفية لا يكفرون، أما إذا عاندوا وكذبوا يكفرون. وسبق أن أخذنا بعض هذه المسائل: إلا إذا اختلف الزمان وانتشرت السنة وكانت السنة هي الغالبة، فهنا المسائل الخفية أصبحت مثل المسائل الظاهرة فيكفر فيها. وهذه المسألة سبق أن بحثناها في هذا الكلام، في كلام الحنابلة وكلام الإمام أحمد. وأما إذا غلب الجهل فالباب هذا في وقت غلبة الجهل وزمن الفترة، فأهل البدع إذا كانوا ملتزمين للتوحيد لا يكفرون في المسائل الخفية. هذا الكلام في زمن غلبة الجهل وخفاء السنة. الباب 64: باب لا يكفر أهل البدع الملتزمين للتوحيد والوحدانية، التاركين للشرك والتعطيل في المسائل الخفية، إذا لم يكذبوا أو يعاندوا. وفي خواتيم سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فاستجاب الله أنه في الأخطاء لا يكفر. وفي البخاري عن عمر في قصة عبد الله الملقب حمار: فلما جلد في الشرب قال رجل من القوم: اللهم لعنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يكفر ولا يسب أيضا، ولا يلعن ولا يزجن، إذا كان مبتدع ملتزم بأصل الإسلام والمسائل الخفية، ولم يأتي هذا الأمر زندقة ونفاقا فلا يكفر ولا يسب أيضا. ومسألة حماية الناس من هذه مسألة أخرى، وقد أجمع السلف على عدم تكفير المرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء لم يكفروا، لأن أصل الإسلام عندهم صحيح فلم يكفروا، وما وقعوا فيه من المسائل الخفية لم يفعلوها زندقة، ولم يكذبوا ولم يعاندوا، وظنوا هذا هو الدين فلم يكفروا. وفي زمن علي رضي الله عنه، طبعا مرجئة الفقهاء يختلفون اختلافا شديدا عن مرجئة اليوم، فمرجئة الفقهاء يرون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولكن يقولون أن العمل هو شرط صحة أو شرط كمال أو هكذا يعني، ويعاقبون على ذلك. مثلا يعني الخلاف بيننا وبينهم والله أعلم هو فقط خلاف لفظي، فهم يكفرون المرتدين ونحو ذلك ويجلدون شارب الخمر، فالخلاف لفظي في كلمة شرط، وهذه بدعة. وكما في زمن علي رضي الله عنه أجمعوا على عدم تكفير الخوارج، كذلك الخوارج زمن علي وسعد بن أبي وقاص ما كفروا، لأن مسألتهم مسائل خفية، وهم ملتزمون بالتوحيد وليس عندهم شرك، وإنما وقعوا في مسائل خفية وهو التكفير بالمعاصي وسب الصحابة تدينا، وهذه مسائل خفية فلا يكفرون فيها. وأجمع السلف على تكفير المعطلة من الجهمية والقدرية المنكرين لعلم الله تعالى وأهل الحلول والاتحاد. هنا مثال للتكفير، فالجهمية والقدرية غير ملتزمين للوحدانية وغير تاركين للتعطيل، الجهمية المعطلة فهم أهل تعطيل يعطلون الأسماء والصفات، فهنا يكفرون، فهنا يكفرون، أو إن شئت قل يكفرون يعني لا بأس. وأهل الحلول والاتحاد غير ملتزمين للتوحيد أصلا، عندهم شرك بل عندهم أعظم من الشرك، فهنا يكفرون. وأهل الحلول والاتحاد، قال الشيخ عبد الله في منهاج التأسيس بعدما تكلم عن قاعدة ابن تيمية في مسألة تكفير أهل الإهواء والبدع وذكر التفصيل فيهم، فتبين بهذا مراد الشيخ ابن تيمية، وأنه في طوائف مخصوصة، وأن الجهمية غير داخلين، وكذلك المشركين وأهل الكتاب لم يدخلوا في هذه القاعدة، كلهم داخلين في العذر، طوائف مخصوصة مثل الأشاعرة والماتريدية، هؤلاء لا يكفرون لأنهم ملتزمون بالتوحيد. وأما الجهمية المعطلة والمشركين وأهل الكتاب، هؤلاء ما يعذرون، وكذلك المشركين وأهل الكتاب لم يدخلوا في هذه القاعدة، فإنه منع إلحاق المخطئ بهذه الأصناف من مع مباينته لهم في عامة أصول الإيمان. وهذا هو قولنا بعينه، فإنه إذا بقيت معه أصول الإيمان ولم يقع منه شرك أكبر، انتبه لقوله فإنه إذا بقيت معه أصول الإيمان ولم يقع منه شرك أكبر، يعني ملتزم بالتوحيد. هذا كلام الشيخ عبد الله في المنهاج التأسيس، وهو ينقل عن الشيخ ابن تيمية، فمن كان قد بقيت معه أصول الإيمان ولم يقع في الشرك وكان مؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا بقيت معه أصول الإيمان ولم يقع منه شرك أكبر وإنما وقع في نوع من البدع، فهذا لا نكفره ولا نخرجه من الملة، فهذا لا نكفره وإنما وقع في نوع من البدع فهذا لا نكفره ولا يخرج من الدين، فهذا لا نكفره ولا نخرجه من الملة. وهذا البيان ينفعك فيما يأتي من التشبيه بأن الشيخ لا يكفر المخطئ والمجتهد وإنه في مسائل مخصوصة، انتهى كلامه. نعم، من الخطأ أن يقال أن ابن تيمية لا يكفر المجتهد أو المخطئ ويطلق هذا الكلام إطلاقات عامة، هذا خطأ، وإنما في المسائل المخصوصة وهي المسائل الخفية لمن التزم بالتوحيد ولم يقع بالشرك. ونقل القاضي عياض في الشفاء عن القاضي أبي بكر أن مسائل الوعد والوعيد والرؤية والمخلوق وخلق الأفعال وبقاء الأعراض والتولد وأشباه ذلك من الدقائق، هذا النص سبق أن أخذناه. والقاضي عياض المالكي ينقل عن القاضي أبي بكر المالكي من كبار علماء المالكية أن هذه مسائل خفية وهي الوعد والوعيد والرؤية، وهذه كلها مسائل خفية، والمتأول فيها يعذر ما دام أنه ملتزم بالتوحيد وملتزم بالرسالة وليس عنده شرك. فالمانع من إكفار المتأولين أوضح، إذ ليس الجهل بشيء منها جهل بالله تعالى، ولا أجمع المسلمون على إكفار من جهل شيئا منها، انتهى كلامه. وقال ابن تيمية لما تكلم عن بعض المبتدعة عن مشايخ من أهل العلم الذين لهم لسان صدق، وإن وقع في كلام بعضهم ما هو خطأ منكر، فأصل الإيمان بالله ورسوله إذا كان ثابتا غفر لأحدهم خطأه الذي أخطأه بعد اجتهاده. يعني ابن تيمية يقول أن بعض المبتدعة الذين أخطأوا في باب البدع إذا كان أصل الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثابت غفر لهم، ما عدا ذلك غفر لهم لأن أصل الإيمان بالله ورسوله ثابت وما وقع فيه بعد ذلك فهو مسألة خفية فيغفر له، هذا حكم الله وحكم أخروي، ويتوب الله عليه، هذا حكم أخروي، وفي الدنيا لا يكفر ولا يعطى حكم الكفر، ولكن لا يمنع من أن يقال بأنه قد ضل في هذه المسألة أو يحمى الناس من خطائه. وقال في من كفر كل مبتدع، وقال ابن تيمية بأنه لا يجوز تكفير كل مبتدع، إن المتأول الذي قصد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ، وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية. إن المتأول إذا قصد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء إلى مسألة لأنه دل عليها الدليل وهو يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يكفر، بل قال ابن تيمية ولا يفسق، ويغفر له خطأه الذي وقع فيه. لا، لكن أصل الإسلام عنده صحيح، أصل الإسلام وأصل الرسالة عنده صحيح، وليس عنده تعطيل كلي. وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفروا المخطئين فيها، وهذا القول لا يعرف عن الصحابة والتابعين. تكفير المخطئين في المسائل الخفية لا يعرف عن الصحابة والتابعين، ولا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد حديث أمرت أن أقاتل الناس، قال ويؤخذ من الحديث ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع. هذا كلام ابن حجر رحمه الله تعالى، يقول بأن أهل البدع لا يكفرون إذا كانوا ملتزمين ومقرين بالتوحيد وملتزمين للشرائع، إنما وقعوا في مسائل خفية. هذا كلام ابن حجر، وسبق كلام في باب الموانع في المسائل الخفية. 65، باب هل تلحق الأسماء والأحكام في الزلات والطوام للمعتبرين وماذا يلحق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المعتبرين يقصد بها إما معتبر من جهة الشرع أو معتبر من جهة الناس، الذي له اعتبار من جهة الشرع كالعلماء والحكام والمجاهدين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وكالتاجر المجاهر الباذل لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء معتبرين إذا وقعوا في زلة أو في طامة فهل تلحقهم الأسماء وهل تلحقهم الأحكام؟ هذا هو المقصود، هل تلحق الأسماء والأحكام في الزلات والطوام للمعتبرين؟ وإذا كان يلحق وماذا يلحق للمعتبرين وهم العلماء إذا وقعوا في زلة أو طامة، والحكام والمجاهدين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والتجار المناصرين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والباذلين وهكذا، والشعراء الباذلين والمناصرين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأهل الأقلام فإذا وقعوا في زلة أو في طامة هل تلحقهم الأسماء والأحكام أو لا تلحقهم؟ هذا المقصود. طبعا في تفصيل، لأننا ما جزمنا في الباب مما يدل على أنه في تفصيل، إن كانت الزلة أو الطامة شرك أكبر أو كفر أكبر تلحقهم الأسماء والأحكام، وإن كانت الزلة أو الطامة مسألة خفية فلا، لا يلحقهم التكفير ولا الأحكام ولا حكم التكفير. وتلاحظون بأن هذا الباب شبيه بالباب الذي كانت قبله، وهذه هي مسألة، هل يكفر العلماء والمجاهدين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمناصرين؟ ينظر إلى الزلة والطامة، فإن كانت الزلة أو الطامة التي وقعوا فيها شركا أكبر أو كفرا أكبر لحقهم، وإن كانت مسألة خفية يعذرون فيها، إنما هي كبوة فرس أو زلة أهل الهيئات أو عثرة أهل الهيئة. وتأتينا إن شاء الله النصوص كلها متنوعة، بعضها في زلة خفية وبعضها في زلة ظاهرة. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى أن قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا الخطأ في المسائل الخفية، عالم من العلماء سواء كان من المعاصرين أو القدماء أو مجاهد أو من أهل الهيئات أو من طلبة العلم أو من الدعاة، وقع، نعوذ بالله من هذا، وقع في زلة خفية أو في مسألة خفية، فهذا يعتبر مجتهدا لا يكفر ولا يعطى حكم الكفر، لأن هذه الزلة عثرة، لأن هذه الزلة عثرة، وأقيلوا لأهل الهيئات عثراتهم. وقال تعالى واتلوا عليهم نبأ الذي سلخ منا فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذه الآية زلة عالم في كفر فلحقه الإسم والحكم. قال أهل التفسير: مثل قصة بلعام، عالم من علماء بني إسرائيل اسمه بلعام، أعان قومه على موسى عليه السلام، أعان قومه ونصر قومه الكفار على موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، فوالى الكفار وأعان الكفار ونصرهم وأعانهم على موسى عليه السلام، فهنا يلحقه لأن هذه زلة وطامة أذهبت اسم الإسلام عنه. وهذه ذكرها الشيخ سليمان الحفيد في كتابه الدلائل، ذكرها من الدلائل على كفر من أعان الكفار، ذكرها سليمان الحفيد في كتابه الدلائل، وذكر قصة بلعام أعان قومه الكفار على موسى عليه السلام. وقال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقصدنا أنه من كفر في مسألة خفية فقد اعتدى، وكفر عالما أو مجاهدا في مسألة خفية فقد اعتدى، والله لا يحب المعتدين. إنما يعذر في المسائل الخفية مثل مسائل البدع، وفي المسائل التي تخفى إذا ظن الدلالة أو ظن النسخ والمنسوخ أو فهما خاطئا. وقال تعالى: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال تعالى: قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وعن ثوبان مرفوعا: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. رواه أبو داود والترمذي وأحمد وصححه ابن حبان والحاكم. هنا سماهم مضلين، الأئمة المضلين، وأجرى عليهم الاسم لما وقعوا فيه من زلة وطوام، سواء كان إمام علم أو إمام تنفيذ يعني حاكم. قال ابن تيمية: ولم يقل أحد بتكفير المجتهدين في المسائل المتنازع عليها. وذكر مسائل الاستحلال اليسير اجتهادا. وقال أيضا: من خالف الكتاب والسنة فإنه يكون إما كافرا وإما فاسقا وإما عاصيا، إلا أن يكون مؤمنا مجتهدا مخطئا فيثاب على اجتهاده. أما إذا قامت عليه الحجة الثابتة بالكتاب والسنة فخالفها فإنه يعاقب بحسب ذلك، إما بالقتل وإما بدونه. وفيها قصة عبد الله بن أبي سرح رضي الله عنه وأرضاه، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي. عبد الله بن أبي سرح كان من العلماء وكان من المعتبرين، لكنه ارتد وزل زلة ردة كفره النبي صلى الله عليه وسلم، ولحق بأهل مكة، لحق بالكفار، ولكنه تاب فيما بعد رضي الله عنه وأرضاه. لكنه كان من العلماء، كان من كتاب الوحي، ولكنه زل ووقع في طامة ولحق الكفار نعوذ بالله فارتد. هذا مثال للعالم والمعتبر والحاكم والمجاهد، إذا فعل ردة لحقه الاسم وهو اسم الردة. وفيها قصة الرجال الحنفي، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأ القرآن، ثم شهد زورا لأن مسيلمة نبي أشركه الرسول في النبوة عياذا بالله. هذا الرجل بن عنفوة الحنفي كان من العلماء، وقدم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من المعتبرين، لكنه فيما بعد ارتد وشهد لمسيلمة، استغفر الله العظيم، لكنه فيما بعد ارتد وشهد لمسيلمة، أشرك مسيلمة في النبوة، فارتد بذلك فوقع في زلة وطامة عظيمة فلحقه الاسم والحكم. فهذا مثال لمعتبر زل زلة كفرية فلحقه الاسم والحكم فقتل معهم. قرأ القرآن يدل على أنه عالم، قرأ القرآن فهو من القراء ومن طلبة العلم. وفي ذلك قصة حاطب وقدامة بن مضعون مع عمر والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وفي ذلك قصة حاطب فهو زل زلة، لكن ليس في الكفر، إنما هي زلة من الكبائر، لكن كان من أهل بدر، فكانت هذه الحسنة التي فعلها قد غطت على هذه السيئة التي هي أصغر منها فلم يكفر. وكذلك قصة قدامة بن مضعون مع عمر، فقدامى بن مضعون رأى أن الخمر يجوز شربه للصالحين، فتأول في مسألة خفية، فلم يكفره الصحابة ابتداء، ولكن ناقشوه فرجع عن ذلك وسلم من التكفير، لكنهم ناقشوه، فهذا عالم من العلماء، وتأول وأحل شيئا يسيرا من أصل عام، هذه زلة وطامة، لكنه لم يكفر. وقصة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه مع نافع بن الأزرق، كذلك ابن عباس لم يكفر نافع بن الأزرق في أول أمره، فهو كان من الخوارج، مسائلهم مسائل خفية، فلم يكفروا، ونافع يعتبر من علمائهم، وكان يكاتب ابن عباس ويرد عليه ويستفتيه ويجيبه، فهنا لم يكفره لأن مسألته خفية، ووقع في زلة وطامة. وموقف علماء السلف اللاحقين مع مرجئة الفقهاء لم يكفروهم، وهم زلوا ووقعوا في طامة وهم معتبرون، لكن لم يلحقهم الكفر ولا حكم الكفر، وإن كان لحقهم اسم البدعة والضلالة فسموا مبتدعة وغلظ عليهم، والسلف غلظوا عليهم في الأقوال لحماية المجتمع من أقوالهم وهكذا. والشافعي مع حفص الفرد، الشافعي كفر حفص الفرد وهو من علماء المعتزلة، فأنكر العلم وكان عالم وهو من المعتبرين، لكن وقع في كفر فأجري عليه الاسم والحكم، فكفر حفص الفرد، وكانوا يسمونه حفص القرد أو حفص المنفرد، وغلظوا عليه في الاستهتار به لأنه كافر. حفص الفرد أنكر العلم. وقصة أحمد بن حنبل مع ابن داود ومع حسين الكرابيسي في مسألة اللفظ، الإمام أحمد كفر ابن أبي داود وكان من العلماء، وكان هو رئيس القضاة في دولة المأمون، ووقع في زلة عظيمة وكفر، فكفره الإمام أحمد فجرى عليه الأسماء والأحكام، لكنه ما كان يستطيع إجراء عليه الأحكام لأنهم كانوا مستضعفين، لكنهم ما كانوا يصلون خلفه إلا بالقوة. وكذلك حسين الكرابيسي كفره الإمام أحمد أيضا، مع أن حسين الكرابيسي مدحه الإمام الذهبي وقال بأنه من أوعية العلم، ومع ذلك كفره الإمام أحمد لأنه قال لفظ القرآن مخلوق. حسين بن علي الكرابيسي كان الإمام الذهبي يقول عنه بأنه من أوعية العلم، وكان يؤلف كتب، فهو مؤلف لكنه زل في طامة عظيمة، حيث يقول بأن القرآن عياذا بالله مخلوق، فهذا جهل، فكفره أحمد وكفر في زمن اشتهار العلم وزمن الإمام أحمد، حيث اشتهر العلم، إذ كانوا يكفرون في المسائل الخفية التي اشتهرت. وهذا أيضا يا أخوان تنتبهوا أن الذهبي لم يكفر والإمام أحمد كفر، فيعني مسألة تكفير المعين في المسائل الخفية مسألة اجتهادية. قال الذهبي عنه من أوعية العلم وضع كتابا في التدليس. الإمام الذهبي قال عن حسين بن علي الكرابيسي بأنه من أوعية العلم وله كتابا في التدليس، وما منع ذلك من أن يكفره الإمام أحمد، فالإمام أحمد يعرف بأنه من العلماء ويعرف بأنه عنده كتب، ومن أجاب في الفتنة من أهل الحديث كذلك، من أجاب في الفتنة من أهل الحديث وقع في زلة وطامة. لم يكفروهم طبعا، لكن هجرهم الإمام أحمد وأجرى عليهم بعض الأحكام مع الهجر، وضرب على بعض كتبهم كعلي بن المدني، ضرب الإمام أحمد على كتبه فما كان يروي عنه وهجره، هذا من باب حماية الناس، وهذا فيه ردع لغيره، وحتى لا يقع منهم وحتى الناس يفهموه. وقصة ابن تيمية مع الرازي وأبي معشر البلخي والبكري والبويصري والصرصري وابن نعمان ومع المعتبرين في زمانه كما في الرد على البكري وكما في أول التسعينية، وقصة ابن القيم مع ابن المفيد كما في كتاب مفيد المستفيد. هذا ابن تيمية مع الرازي، ابن تيمية كفر الرازي لما ألف كتابه السر المكنون في علم النجوم، والرازي المعروف من أئمة الشافعية ومن كبراء العلماء، ومع ذلك كفره ابن تيمية لأنه ألف كتاب السر المكنون في علم النجوم. وكذلك يعني نقل عنه، لا نعرف صحة النقل، لكن نقل عنه أنه كان يستخدم السحر عياذا بالله، حيث أجاز الشرك وحسن الشرك فكفره بهذه الردة. وأبي معشر البلخي وهو أيضا كفره ابن تيمية، وهذا الرجل كان حنفي والبكري، وأما البكري فابن تيمية لم يكفره لغلبة الجهل في المسائل التي وقع فيها، لكنه ما كان يسميه مسلما، إنما كان يسميه مستغيثا بغير الله، مستغيثا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الأموات، فسماه مشركا ولم يكفره لغلبة الجهل، لكنه أجرى عليه اسم الشرك، مع أن البكري كان من علماء الشافعية، والبويصري كان شاعرا، والصرصري هو كذلك كان شاعرا، كانا من الشعراء وكانوا يقولون في شعرهم شرك، فلم يمنع ذلك بأن يقال أن شعرهم شرك، ويبين أن ما قالوه من الشرك الأكبر. وابن النعمان أيضا ومن معه من المعتبرين في زمان ابن تيمية، كما في الرد على البكري وكما في أول التسعينية. في أول التسعينية ابن تيمية كفر بعض العلماء الأشاعرة، قال عنهم يا كفار، يا زنادقة، يا مرتدين، وهذا تكفير لمعينين مع أنهم معتبرين، لكنهم وقعوا في زلة عظيمة وعاندوا، هي المسألة خفية لكنهم عاندوا فيها. وقصة ابن القيم مع ابن المفيد، وهو كان من علماء الرافضة وكان يجيز الشرك، سمي مشركا كافرا مع أنه من علماء الرافضة وهو معتبر عندهم، لكنه وقع في زلة وطامة كبرى. وقصة محمد بن عبد الوهاب مع علماء زمانه وأئمة الدعوة مع أهل زمانهم، أمثال داود بن جرجس وأمثال ابن منصور. وكما سئل عبد الله بن محمد عن علماء القبورية الذين ماتوا، مثل ابن سليمان بن سحيم وعبد الله بن سحيم وابن إسماعيل وابن مغيث وأحمد بن يحيى وابن فيروز وابن عفاليق، وعلماء كثير كانوا في زمنه رحمه الله وكانوا معتبرين، لكنهم زينوا الشرك وحسنوا الشرك فكفرهم، وكانوا علماء وقضاة فأجرى عليهم الاسم، وكان يقول لهم لولا جهل الناس لأفتيت بحل دم سليمان بن سحيم، وكان يكفرهم مع أنهم علماء وأئمة وقضاة، لكنهم وقعوا في تزيين الشرك وفي تحسين الشرك وفي تحسين الكفر، والوقوع في هذه الطامة ليس بالأمر السهل والهين. وكذلك أئمة الدعوة مع داود بن جرجيس، فقد كفروا داود بن جرجيس لأنه كان معاند وكان يزين الشرك وإلى آخره. فإذا أتيناكم بأمثلة بعضهم وقعوا في زلة عظمى وكبرى ومن الشرك والكفر، فيجرى عليهم من أسماء الشرك، وبعضهم وقعوا في مسألة خفية فلم يكفروا ولم يعطوا حكم الكفر، كمن أباح الانتخابات اليوم يعني. فإنه أباح الشرك والكفر وحسنه وزينه، فإنه من النوع الأول الذي يأخذ الإسم. أعاذنا الله وإياكم. القسم القادم يا أخوان وهو القسم العاشر، وهو فيه قضايا مهمة ولا بد أن تركزوا في القسم القادم إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. إلى هنا ننتهي، بارك الله في مسامعكم الطيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.